أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول: من غاب عن العمل للإرهاق هل يعد ذلك إجازة مرضية؟ يعني من كان مرهق أصابه إرهاق، من أصابه إرهاق فكان حكمه يعني حالة كحال المريض، يعني إرهاق شديد وتعب حتى إنه لا يستطيع العمل، فينزل منزلة المريض، ينزل منزلة المريض، لأن المعنى والعلة كونه يتضرر، لأن قاعدة الشريعة لا تنظر إلى أنه مريض بالمرض الفلاني أو ما شابه، المعنى أنه يتضرر، ولهذا اعتبر هذا بالشيخ الكبير الذي ليس بمريض ولا يستطيع الصوم، كما قال هو على الذين يطيقونه في الإطعام مسكين، وفي الأوقات الأخرى على الذين يطوقونه، ولو كان شيخا كبيرا لا يستطيع الصوم ومع ذلك ليس بمريض، هو سليم كسائر الأصحاء، لكن لكبر سنه وشيخوخته لا يحتمل أو لا يتحمل الصوم، فنزل منزلة المريض، بل المريض اللي مرض مستديم لكبر سنه من جهة عدم تحمله، فلهذا يكفر عن كل يوم، يرضي وضع أن يطعم عن كل يوم من أيام رمضان. كذلك أيضا حكم في من كان مصححا أيضا لكنه عرض له عارض من إرهاق شديد ولم يستطع العمل، فلا بأس أن يخبر عن الحال ويبين عذره، لكن يبين عذره لا يقول والله إنه مريض، فإن هذا ربما يكون كذلك، إنما يذكر العذر والحالة التي تنزل منزلة المريض، فلا بأس بذلك فيما يظهر. نعم، أحسن الله عليكم.